الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا الان مع كتاب قسم الصدقات. نسال الله ان ييسر لنا اتمامه، نسال الله في عليائه ان ييسر لنا اتمام الكتابه كليه، ونسال الله ان يشكر لكم صبركم على هذا، على هذه المجالس، ونسال الله ان يديمها علينا دواما ابدا حتى نلقاه. نسال الله جل وعلا ان يجعله اخلاصا لوجهه الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعامل ساع وكاتب. تكلمنا على العاملين عليها، قسم من صنف الاصناف. صوت ما ماذا افعل؟ طيب ما فيش البتاع هذا، اسمه ايش؟ هنا هو موجود بس مشكلته محتاج حجاره على طول، يعني عايزين كل يومين حجاره ب 20 جنيه 30 جنيه مشكله والله. انا بنجيب حجاره شحن، هنقعد قعده بعد الدرس ان شاء الله. ان شاء الله. ابشر ابشر. انتهينا من العاملين عليها. قال: والمؤلفة. المؤلفة هو أصلها من تأليف القلوب. المؤلفة أصلها من تأليف القلوب. قال: والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة. طبعا هنا ما يقول المؤلفة من أسلم هذا قيد. احنا قلنا لابد أن ننظر بعين الاعتبار لكلام الماتن. هذا قيد يدلك على أن المسألة خاصة بمن؟ بأهل الإسلام، لا بأهل الكفران. يعني ما في تأليف لأهل الكفران، لا يجوز تأليف أهل الكفران بحال من الأحوال. هي في حالة واحدة يمكن أن يدفع لأهل الكفر، إن غلب على الظن بأنهم يعني قد يستبيحون البيضة ويقدرون على ذلك، فلأهل الإسلام دفع هذا بالمال. لكن أن يدفع لأهل الكفر مالا أبدا. لما؟ لأن أهل الإسلام أرقى وأعلى، ولأنه قد جاء الأصل في ذلك: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالمؤلفة قيد من أسلم. من أسلم، ولابد أن يفهم بهذا الباب أنه خروج أهل الكفر من ذلك. المؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة، أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. يعني كبير القوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي سفيان: من دخل بيت ابي سفيان دار ابي سفيان فهو امن. طب ما هو قال من دخل داره فهو امن، وقال من دخل المسجد فهو امن. لكن التنصيص على ابي سفيان من اجل مساله الوجاهه، ومساله انزال الناس منازلهم، وايضا مسائل اخرى كثيره من اجل الدعوه في هذا الباب. قال: او له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره. والمذهب انهم يعطون من الزكاه. المذهب أنهم يعطون من الزكاة، ومن الزكاة، وإن كان البعض يقول الأولى به أن يبدل من كلمة المذهب إلى الأظهر لوجود الخلاف في ذلك. وأصل ذلك قول الله جل وعلا: والمؤلفة قلوبهم. والإعطاء، وإذا قلنا في هذه الزمانات أيعطى؟ يعطون. المؤلفة يعطون، فطبعا فيها أقوال أو على قولين: أول، نعم للتأسي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الصحابة أبو بكر، ولأن الصحابة جميعا متوافرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك. والثاني لا للاستغناء عن التألف. وده الأمر هنا يبقى، سيبقى أن ننظر فيه: هذا على الديمومة أم هذا ليس على الديمومة، أم ماذا؟ أم هذا الحكم بمثابة علة مثلا، أو هذا الباب بمثابة علة للحكم، إن وجدت العلة وجد الحكم أم ماذا؟ طبعا في كلام عمر بن الخطاب يدل على أن المسألة دائرة على العلة. إن تواجدت تواجد الحكم، بعدما قويت شوكة المسلمين، بعدما اتسعت رقعة البلاد التي يحكمها الإسلام، لم يعطي عمر بن الخطاب المؤلفة. فلذلك قال: وثانيها لا للاستغناء عن التألف. وحكاية قولين: من أين يعطون؟ أحدهما اختلف أيضا من أين يعطون، من سهم المصالح، لأنه من مصالح المسلمين، طالما التأليف النظر فيه، وجهة النظر فيه لمصلحة المسلمين، إذن يأخذون من سهم مصالح المسلمين. والثاني من الزكاة، والأصل حق أن الآية أنها من الزكاة، وهذا الأصل. الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعاملين عليها، أو المقصود بالصدقات هنا هي الزكوات. وقد حكى المصنف في الروضة الخلاف على ثلاثة أقوال، أنهما لا يعطون، والثاني يعطون من سهم المصالح، والثالث يعطون من سهم الزكاة. وقد جزم بعضهم بالثاني على أساس أنهم يعطون من مصالح، من سهم المصالح، إن النظر فيها إلى مسألة المصلحة وتأليف القلوب. ولكن كما قلت ظاهر الآية أنهم يعطون من الزكاة، هذه ظاهر الآية في هذا الباب. قال والمؤلفة قلوبهم. وأما الكفار فقطعا لا يعطون من الزكاة، قطعا لا يعطون من الزكاة. والأصل في ذلك حديث الدليل، هنا دلالة واضحة جدا على أنه الكفار لا يعطون. وإن كان هناك العطاء لأمر ينظر فيه للمصالح، عندنا الدليل في هذا الباب، ولأنها من سهم المصالح، ولأنها من سهم المصالح، مقاصد الشريعة نظرا النظرة المصلحية. أما أن نقول بأنه جزما لا يعطون من الزكاة، عندنا الدليل ظاهر في ذلك. ما هو؟ نعم، يعني هو تقول هذا قول المصنف وليس الدليل. هكذا طيب، انا اجيب على غصه يعني عندي. ممتاز يا استاذ ابو الوليد، ممتاز ابو الوليد، وفقت. قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، من اغنيائهم اضافه لاهل الاسلام، ترد على فقرائهم فايضا من اهل الاسلام. فالاصل انه الكفار لا يعطون من الزكاه. الصوت راح ورجع ثاني. لا يعطون من الزكاة، على الأصل الكفار لا يعطون من الزكاة. لكن كما قلت قد يكون العوز فيحتاجون إلى إعطاء المال فيكون من سهم المصالح، يكون من سهم المصالح. وأيضا قد نجد محل من أهل الإسلام يكون على ثغر من ثغور أهل الإسلام وعلى تخوم أهل الكفر، وفيهم يعني الخوف منهم أيضا اللي ضعف مال أو ضعف همة، فيمكن أن يعطون من الزكاة تأليفا. هذا إن رجحنا بأن هذا يكون تأليفا أو من سهم المصالح من أجل التقوية على أهل الكفر. وإن كان فيهم من مانع الزكاة فلا يعطون بحال من الأحوال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعطى يعني صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فدلالة على إخراج أهل الكفر من أغنيائهم أهل الإسلام إلى فقرائهم أهل الإسلام. قال والرقاب، الرقاب يقصد بذلك المكاتبون، كما قال الله جل في علاه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهؤلاء أيضا يعطون من الزكاة للفكاك لا سيما، وقد بينا، نعم أنا ذكرت ذلك أبا الوليد، لا سيما وقد ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني أن الشرع شغوف بالعتق، ما من شيء فيه كفارة إلا ويصدر الباب به إلى العتق. رجل الذي جاء يخمس وجهه ويقول هلكت، قال ما أهلكك؟ قال جماعة أهلي في نار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة. أيضا في الظهار الذي ظهر من أم من زوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره. وأيضا القرآن قال فتحرير رقبة، ففيها الأمر بتحرير الرقبة. كفارة اليمين فيها عتق رقبة، أيضا كفارة الصيد. فإذا عتق الرقبة في كل كفارة دلالة على أن الشرع شغف الشرع بمسألة العتق. لذلك يعطون من الزكاة المكاتبون، وطبعا المقصود هنا الرقاب المكاتب، هو الذي يعطى. لما؟ لأن المكاتب ينجم له ما عليه، فهو يتحرر بالجزء الذي عنده، لكن على غالب حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم. فهم يعطون من الزكاة لسد النجوم التي عليهم، من أجل أن هذا مقصد من مقاصد الشريعة، أن هذا مقصد من مقاصد الشريعة. لذلك قال الله تعالى أصل ذلك وفي الرقاب، وكما قال الله تعالى في سبيل الله، قال في الرقاب عن الزكاة تصح في الرقاب، فيدفع المال للسيد ثم يعتق أو تتكامل أو يتكامل إعتاق المكاتب. وفي سبيل الله يدفع المال إلى سبيل الله، وسبيل الله وسبيل الله هنا أنا ما أدري على كثير من بعض الفقهاء الذين قالوا بأن سبيل الله المصارف والمصالح من المساجد والمستشفيات والسرطانات. من أين أتوا بهذا؟ من أين أتوا؟ يعني هذا الكلام في سبيل الله هم أرادوا توسعة المعنى اللغوي والعمل عليه. احنا أصلا هنا مسألة المعنى الشرعي هو الذي يقدم في هذا الباب، لأنك تبحث عن مراد الله لفعله، وأنت تنظر بالسياق والسباق واللحاق في سبيل الله ما ذكر في الكتاب ولا في السنة إلا وما قصد به إلا الجهاد، كما في كتاب الجهاد في ابن ماجه قال والله أعلم من خرج في سبيله، من خرج في سبيل الله. فسبيل الله واقف على هذا، سبيل الله هو نصرة الدين، وسبيل الله نصرة الدين، ونصرة الدين لها طريقان لا ثالث لهما. سبيل الله نصرة الدين ولها طريقان لا ثالث لهما، نصرة الدين باللسان ونصرة الدين بالسنان، نصرة الدين باللسان ونصرة الدين بالسنان. والمعنى أنه يعطى من الزكاة المجاهد بغض النظر إن كان غنيا أو فقيرا. وقلت ذلك أمس أيضا وبينته بأن سبيل الله نصرة الدين بالسنان أو باللسان، ولا ينظر في هذا الباب إلى غنى أو فقر. وأخطأ من قال ويعطى من ذلك المجاهد إن كان فقيرا، ويعطى من ذلك طالب العلم إن كان فقيرا. أخطأ خطأ بينا من قال بذلك. لما أخطأ يا شطار؟ ننظر، قيد النص بإيش؟ كيف قيد النص حتى أفهم أن إجابتك هي خصص بدون دليل وهذا تحكم. أم لا قائلا اللهم اشفي جميع المرضى وغفر في إيش؟ سؤال هذا ولا إيش؟ أسد الإجابات صبري، والحمد لله صبري كان مع الموت أيضا من يومين، الآن ابتدى يستنشق عبير الحياة. نعم، هذه الإجابة الصحيحة أنه علق الزكاة على وصف غير وصف الفقر. هذا شطر الإجابة. أريد الشطر الثاني حبيبي، ممتاز. وجهاد لما فسر ما قال إجابته أيضا سديدة، بل إجابته فوق إجابة صبري. لما؟ لأننا نقول هنا معناه أنه بهذا الأمر يلغي الصنف الذي اعتبره الشرع، هذا الذي كنت أردته منك، يعني بأنه لو قال بالفقر إذن هو ألغى وصفا اعتبره الشرع، وجعل صنفا من الأصناف بدل من أن تكون ثمانية صارت سبعة. لما؟ لأن في المسألة تكرار أنه قال لابد من الفقر، إذا سيعطى من سهم الفقراء، إذا سهم سبيل الله غير موجود. فالصحيح هنا لا يشترط فيه الفقر، الصحيح لا يشترط فيه الفقر، فيكون الوصف المنطبق أن يكون في سبيل الله نصرة الدين باللسان أو بالسنان. كان الله في عونكم. نعم، قال وفي الرقاب كما قلنا المكاتبون. قال والغارم، الغارم هو المدين، الغارم المدين. قال والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية، أي كنفقة نفسه وعياله أو لحج أو جهاد. يبقى هو استدان لمصلحة ما، المهم هو عندهم قل في المصالح ما تقول، إلا في حالة واحدة أن يستدين لمعصية، يستدين لقتل، يستدين شرب خمر، يستدين لأمر فيه ما فيه، فإنه لا يكون لا يعطى منها. لما؟ لأنهم قالوا هنا نعينه على المعاصي، نعينه على المعاصي، فكانت إعانة على المعصية، والرخص لا تنال بالمعاصي، وأيضا العطاء لا يكون بالمعاصي حتى لا يكون هناك تعاون على الإثم والعدوان. ولذلك قال لم يعطى إلا إذا تاب، نقول له تب ويعطى، لأن الوصف منطبق. هيعمل إيه؟ لا نعم، عمل هنا ممتاز، ألمح سعيد بمسألة مهمة، أنه ليس من أصول الشفعية سد الزرائع، ومع ذلك العمل هنا عمل حسم المادة وسد الزريعة. ولذلك قالوا لو أعطيناه لعاوناه على الإثم، هذا حسم مادة وسد زريعة. وهذا التطبيق الحق التطبيق هذا كامل. الأئمة الأربعة يقولون به مع أن الأحناف والشافعية وغيرهم لا يقولون سد الذراع، حنابلة ومالكية فقط، لكن عند التطبيق العملي ما من مذهب إلا هو يعمل بسد الذراع. فلا بد من التوبة حتى يعطى من الزكاة. ولذلك قال النووي قلت الأصح، والأصح هنا دلالة عن وجود الخلاف، والأصح يعطى إذا تاب والله أعلم. فنظر إلى الحال فإن التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، ومقابل الأصح لا يعطى لأنه قد تتخذ التوبة ذريعة ليأخذ. صراحة هذا كشف عن النوايا، وكشف عن النوايا هذا حتى ليس من أصول الشافعية. أصول الشافعية لا ينقبون ولا يبحثون على النوايا ولا ينطون الأحكام بالنوايا. فهذه دلالة على ضعف الثاني الذي هو مقابل الأصح، والأصح أنه لو تاب أخذ أخذ. وأنا الذي أدين الله به خروجا عن المذهب سواء كان عاصيا أو غير عاصي، الحق بأنه إن كان مستدينا والزكاة موجودة فهو صنف من أصناف الزكاة، لا يمنع عن الزكاة لا يمنع. لكن الذي يفعل من باب الحيطة في هذا الباب يدفع المال للدائن، يدفع المال للدائن حتى لو كان قد استدان للمعصية، يدفع للدائن. فهو لما يرى أنه حتى من معصيته لم يحجر عليه فضل الله جل وعلا قد يتوب ويسارع بالتوبة، فتكون سببا في انجراره للتوبة والأوبة وحسن الفيئة لله جل في علاه. قال فهو يعطى إن غلب على الظن صدقه. قال والأظهر اشتراط حاجته. ومعنى قول المصنف هنا اشتراط الحاجة، المعنى أنه مدين ولم يرد من يسد عنه الدين، أو مدين ولم يرد من أهله من يتبرع لسد الدين، أو من أصدقائه أو من غير ذلك، يعني لم يرد بابا يسد عنه الدين، أو عنده باب ولو سد الدين وهذا الباب ينفق عليه هو، ولو سد عنه الدين لما اكتفى. فيكون الصحيح في هذا الباب أنه يعطى من الزكاة، وهذه حاجة ظهرت فيكون مستحقا للزكاة والوصف ينطبق عليه فيعطى من الزكاة. قال والأظهر اشتراط حاجته دون حلول الدين، أي فإن ذلك ليس بشرط لأنه واجب في الحال لكن لا مطالبة. قال النووي رحمه الله تعالى قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم. لما؟ لأنه ليس محتاجا عند عدم حلول الأجل، لا يستطيع أن يطالبه ما دام الأجل لم يحل. فحلول الأجل إظهار للحاجة وينطبق عليه الوصف فيسد عنه الدين من الزكاة. قبل حلول الأجل الوصف غير منطبق، هو نعم مدين لكن الحاجة غير ظاهرة حتى، فينتظر به حتى يحل الأجل. لما؟ هذه فيها أيضا ما فيها من الفهم، لأنه قد يأتي باب من الأبواب فيسد عنه فتبقى الزكاة لمن هو أحق منه بها. قال والله أعلم أو لإصلاح ذات البين. طبعا هذا صنف آخر أو لإصلاح ذات البين. تعلمون بأن هذا أيضا فيها تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة، فالزكاة تعطى من أجل تحقيق مقاصد الشريعة لتعلم كيف النظرة المصلحية في شريعتنا الغراء التي لم تترك شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت عليها. فمن المصالح ومن النظرة المقاصد هي تآلف القلوب والتحابب والتواد وقطع وحسم مادة النزاع بين المؤمنين وبين المسلمين. فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك قال وإصلاح ذات البين، يعني يعطى الزكاة لو تكلف من أجل إصلاح ذات البين. أنت ترى كثير من الفئات، أنت لو في المناطق الشعبية سترى كيف يقتتلون على الرغيف، حتى يقتتلون وتكون يعني عائلات كبيرة تقوم على أشياء يسيرة التنازع بينهم، وقد تكون المقاتل العظيمة. فلو قام أحد وأنفق على الفريقين أو أنفق على الجلوس بينهما من أجل أن يصلح بينهما وتكلف لذلك، أو دعاهما في بيته مثلا العائلتين وتكلف لهم جدا، فله أن يعطى من الزكاة على هذه الكلفة. وأقول لا يشترط الفقر هنا أيضا مع الغنى يعطى، لأن هذه مكرمة قد يمتنع عنها الناس إن لم يعطى. يقول أنا سأتكلف مالي سيضيع فلا يفعل. يقول إذن يقتل بعضهم بعضا ما دام بعيدا عني فيقتل بعضهم بعضا، فلا يسارع إلى مثل هذه المكرمة أحد. لذلك العلماء قالوا ولا يشترط الفقر أيضا مع هذا. شوف هذا الصنف الثالث هو الذي لا يشترط معه الفقر. فعند إصلاح ذات البين لو تكلف له أن يعطى من الزكاة على الكلفة، ولأن النظرة المصلحية كما قلنا قطع مادة النزاع وحسم مادة فساد ذات البين وانتشار الألفة والتحاب، لأن هذا من مقاصد الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكونوا عباد الله إخوانا. شوف ولذلك قال أو لإصلاح ذات بين أعطي مع الغنى لا يشترط في ذلك الفقر. قال وقيل إن كان غنيا بنقد فلا، إذ ليس في صرف إلى الدين ما يهتك المروءة، والأصح أنه يعطى والحال هذه في العموم. يعني هو ولذلك هو قال المصنف قيل، يبين الضعف والتمريض، والصحيح أن الآية أتت بمسألة بهذه المسألة، لأنه لو كان غارما من أجل إصلاح ذات البين فله ذلك. إن كان غارما من أجل إصلاح ذات البين فله ذلك، يبقى إن كان غارما مدينا لأمر معين للصرف على الأولاد أو لفجيعة أو لجائحة يأخذ من زكاة المال. لو كان غنيا وكان غارما لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة. وفروع هذه المسألة أنه لو كانت المقتلة بينهما على مسألة ما، يعني رجل من القبيلة الأولى يعني أفسد سيارة لرجل من القبيلة الثانية، فقام الرجل فقال تصليح السيارة علي ولا تتنازعوا، والأمر أن الألفة بينكم تدوم، فقبلوا ذلك وتكلف 100,000 مثلا عليها، فهذا يعطى من الزكاة. هذا يعطى مع الغنى، أنا كلامي واضح، مع الغنى يعطى، مع الغنى يعطى، يعطى الضمان من الزكاة. قال وهذا الصنف الأخير قبل الأخير، قال في سبيل الله، كما قلنا سبيل الله ليس الحمامات ولا الأراضي ولا المستشفيات، خطأ بين. سبيل الله لم يذكر في كتابه إلا على النصرة كما بيناه. قال الله جل في علاه قاتلوا في سبيل الله، وما من دليل وما من حديث جاء في سبيل الله إلا وقصد به نصرة الدين. فالمقصود بهم هم الغزاة. فقال وفي سبيل الله تعالى غزاة لا فيئة لهم فيعطون مع الغنى. شوفوا انظرونا أيضا التفصيل، قال فيعطون مع الغنى، قال فيعطون مع الغنى يعني لم يكن لهم حق في الفيء فيعطون للغزو، لأن نصرة الدين بذلك ذروة سلام الإسلام. مات على شعبة من النفاق بل لم تحدثه نفسه بالغزو. قال وابن السبيل، وابن السبيل هو الذي أنشأ سفرا واشتد عليه الإعواز ولو كان غنيا سريا في بلده، ما دام في سفره أو في البلد التي نزل فيها وحل فيها ما معه الكفاية واحتاج والوصف انطبق عليه صح له الزكاة ولو كان غنيا في بلده. ولو كان له مال لو استدعاه لتأخر أيضا يستحق الزكاة، ولأن الآية جاءت صريحة وابن السبيل. وابن السبيل هو منشئ السفر أو مجتاز. قال وشرطه الحاجة، شوف هنا قال يبقى إذن مع وشرطه الحاجة لأنها الملجأة لذلك، ولينطبق عليه الوصف في حاله عند سفره، أما في بلدي ماله في بلدي ليس معه، فهو وصف الحال الحين الآن هو على فقر على حاجة، فهو له أن يعطى له من الزكاة حتى تنتهي حاجته، وإن رجع لا يطالب بها، وإن رجع لا يطالب بها. لكنهم قالوا عندنا شرط ثاني، شرط الأول لابن السبيل الحاجة، الشرط الثاني عدم المعصية، لأنهم يقولون لأن القصد من يدفع عليه الإعانة ولا طريق الإعانة على المعصية فيعطى على سفر الطاعة، وإن كان سفر معصية قالوا نقول له تب وخذ كما قالوا حتى في أكل الميتة، قالوا لو كان عصيا لا يأكل طب يموت، خالفتم ظاهر القرآن لا تقتلوا أنفسكم، قالوا نقول له الأمر يسير تب وكل. هنا أيضا تب وخذ من الزكاة، وإن كنت أنا أدين الله حتى لو كان عصيا يأخذ من الزكاة، الوصف منطبق، ولأنهم نظروا نظرة أنهم منعوه من أجل أن يتوب، قلت لعل العطاء يكون أكثر دافعا ليتوب. هو أصلا ممكن للمنع يتوب من أجل أن يأخذ ولا توبة لقلبه. أما العطاء يرقق القلب، والإحسان يؤثر في الكرماء فيسارع في رضا الرحمن سبحانه جل في علاه. فهنا في التفريع قال ولا يجوز صرف سهم سبيل في سبيل الله للصوفية، لأن سمرهم لا غرض فيه لأنه الكدية، وكذلك من سوى الكدية أيضا ليس له. لما قالوا أعطى قليلا وأجدى، سبحان ربي العظيم. هما يعني هؤلاء الصوفية الذين يتوكلون، وأيضا لهم ما لهم وفيهم ما فيهم من يعني التعبد المبتدع، فلا يستحقون الزكاة من ذلك. ولو انطبق عليهم الوصف لابد من سد خلاتهم من الزكاة، لكن لا يعطون فيعانون على بدعة هم فيها. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وشرط أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام، فتكلم على الشروط، وهذه الشروط إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. اتفضل. فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل هل يقاس على الثمانية أصناف غيرها؟ لا، الذي يكون في حالهم ينزل منزلته، الذي يكون في حالهم ينزل منزلته. يقول أحد الأئمة دعا على المنبر فقال اللهم اشف جميع المرضى واغفر لجميع الأموات، فسأله أحدهم بعد الصلاة عن التخصيص فقال يا أخي يوجد غير مسلمين أفضل من المسلمين وأنت لا تدري أيقبل منك أم منه، ورحمة الله وسعت كل شيء. فقام الأخير مكبرا لصلاة الظهر ظنا منه أن الإمام قد كفر. أولا هل هذا القول يكفر به الإمام؟ ثانيا ماذا كان على الذي صلاها ظهرا أن يفعل؟ الأصل أن أن أن أن أن أن الاثنين فيهما جهالة، أن الاثنين فيهما جهالة. أما الإمام فهو أجهل ما يكون، وهذا لا يصح أن يكون إماما ولا خطيبا، لكنه في هذه الأحوال وفي هذه الزمانات التي اختلط فيها الحابل والنابل، ولم يكن هناك ثمت بينة ولا يعني أو قل معلوم بالدين بالضرورة إلا القليل، فكان لهذا السائل أن يفتح الكتاب ويقول له ما قلت أنت الآن تقصد به إيمانا أو إسلاما، أما قال الله في كتابي كذا، ويفتح له الآية. فإن بقي على ما هو عليه له أن يكبر ظهرا، لكن إن لم يبقى فلا، ابتداء لا يجوز، لأنه الآن قد عمي على كثير من الناس فاختلط عليهم الأمر. قول ما هو الدليل على أن الزكاة تعطى لإصلاح ذات البين؟ قال الغارمين، وأصل الغارم أن يكون مستدينا إما لحاجة نفسي أو لحاجة غيري، ولحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة قال وغارم في إصلاح ذات البين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بأن الصدقة لا تعطى لذي قوة أو لذي مرة يستطيع العمل. ما حكم من يسلم يعني قوي مكتسب، ما حكم من يسلم في صلاته قبل الإمام؟ يرجع كأنه لم يفعل شيئا حتى يسلم الإمام، فيسلم مع الإمام، والإمام يحمل سهوه، لا يجد للسهو، الإمام يحمل سهوه. لو سلم ومشى على ذلك انفرد، ما تبطل الصلاة، صارت صلاته إفرادا لا جماعة. حتى فقلت لو ما نفعش فرد يرجع للإمام.